كل التعز وعندنا والحروب نعتزي بالذي فعلا يسب البدن ما يبهش محمد غير شك الجيوب غلتة الشان صنعة واستغاثة عدن يوم كل التعز وعند نار الحروب نعتزي بالذي فعله يسمع البدن ما يبهش محمد غير شق الجيوب ردت الشان صنعة واستغاثت عدن يوم كل التعز وعند نار الحروب نعتزي بالذي فعله يسمع البدن ما يبهش محمد غير شق الجيوب ردت الشان صنعة واستغاثت عدن يوم كل التعز وعند نار الحروب نعتزي بالذي فعله يسم البدن ما يبهش محمد بو خالد شق الجيوب ردت الشان صنعة واستغاثت عدن كل التعز وعند نار الحروب نعتزي بالذي فعله يسم البدن ما يبهش محمد غير شق الجيوب ردت الشان صنعة واستغاثت عدن أوثار من دون وقفات ما هو بمحسوب والخبر ردته لأسراب يوم وردن يوم زفن من الظفرة وقفن ينوب واستفزن ظلام الليل يوم رعدن ثار من دون وقفات ما هو بمحسوب والخبر ردته لسراب يوم وردن يوم زفن من الظفرة وقفن ينوب واستفزن ظلام الليل يوم رعدن يوم كل التعز وعند نار الحروب نعتزي بالذي فعله يسم البدن وما يبهش محمد غير شك الجيوب ردت الشان صنعة واستغاثت عدن اخوان شم قاسين القلوب طاويات البراري والبحر والمدن ما يضام الصديق وروسنا للهبوب نعتزي بالذي فعله يسم البدن فيهن اخوان شم قاسين القلوب طاويات البراري والبحر والمدن ما يضام الصديق وروسنا للهبوب نعتزي بالذي فعله يسمى البدن يوم كل التعز وعند نار الحروب نعتزي بالذي فعله يسمى البدن أو ما يبهش محمد غير